مسطر عنه الهروب محتقر منا كعرق أرض يابسة قد عاش فينا بيننا لا منظر فنشتهي ولا جمال أو غنى لكنه ذاك الذي تحمل أوجاعنا يسوع يسوع فداؤنا سلام رجاء يسوع يسوع متوت طول المدى مليئنا نعم ضللنا كلنا من لا إلى طريقنا وهو عليه قد حل أثمن دميعنا فسيق للصلب تشا محتملا تعيرنا وما تعالى ودفن في القبر مع شكورنا يسوع سلام رجاء يسوع يسوع متوت طول المدى مهيبنا كان عقابنا للهي وكان عدلا موتنا لكن حبه العجيب لم نحتمل هلاكا وجاء من أعلى سماء كي يصلب في أرضنا وقام فاتحا لنا باب الحياة والهنا يسوع يسوع فداؤنا سلامنا رجاء يسوع يسوع متوت طول المدى مليئنا